نعم كيف؟ هذا من يقول؟ اي وعندنا الناقد النعمان ها؟ نعم انه قال هذا ايضا قال ايش؟ قال نبع على نفسه نعم اطلقه اي وشتري نعم الناقل اليسار المدن الحق له تصحيحا من الأطراف المجزي وإلا فقد اختلفت نسخ بلوغ المرام في هذا فقد جعل بعضهم إذن مكان أن فقال وعن ناقل بن نعمان ولكن ما أثبتناه هو الصحيح إن شاء الله تعالى والذي أثبته هو وعن ناقل اليسار المدن أن نعمان بن مقرن رضي الله عنه سم. نعم هذا كلام الأخ يقول قال محمد بن إسماعيل في كتاب سبل السلام هذا نص لم يذكر ابن أثير ناقل بن مقرن في الصحابة إنما ذكر النعمان بن مقرن وعزى هذا الحديث إليه وكذا البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه عن النعمان بن مقرن فينظر فما أظن الأخ ناقل إلا شف قلم هذا تقول أنت لا والشارح وقع له أنه قال هو معقل بن نعمان بن مقرن المزني ولا يخفى أن نعمان هو ابن مقرن فإذا كان له أخ هو معقل بن مقرن لا بن نعمان ها؟ قال ابن أفيد إن نعمان هاجر ومعه سبعة أخوة له يريد أنهم هاجروا كلهم معه فرجع التقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابيا يقال له ما أقل بن نعمان ولا بن مقرن ففيه النعمان بن مقرن فتعين أن لفظ ما أقل في نسخ بلوغ المرام سبق قلم وهو ثابت فيما رأينا من نسخه ثابت يعني كل النسخ على هذا أيضا راجع الصحابة الإصابة لا حتى حقه شوي تسمية كان الوقت راح حديث معقل من يسار عن النعمان المقرن خلينا فوائده نعم أخذنا الفوائد كل ما أخذنا شيء أبد ها ما يعني ما أخذنا شيء بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الحديث ما أقل نعم من فوائده أولا أنه ينظر القتال في أول النهار لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يقاتل أخر القتال حتى تزول الشمس ومنها حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمراعاة الأوقات المناسبة للقتال وإذا كان هذا هو السبب فإنه يمكن أن يقال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال يختلف باختلاف الأحوال فإذا قدرنا أن مقول السلاح في الليل أبلغ منه في النهار فليكن في الليل ولا حرج من تبييت الكفار وإن قتل من لا يجوز قتله كما نص على ذلك أهل العلم لأن هؤلاء الذين قتلوا إنما قتلوا تبعا لا قصدا ومن فوائد هذا الحديث أن الغالب أن آخر النهار تهب الرياح وتبرد الأرض بعد حرارة الشمس بقوله حتى تزول الشمس وتهب الرياح

وكيف نقول النساء؟ يعني هذا خسارة ثانية لك. أي لكن فيه مصلحة وهي عز المسلمين، لأن في عدم قتلهم ذل لنا، وعز المسلمين أهم من المال. نقول الله أعلم، هم في الدنيا حكم حكم أبائهم، لكن في الآخرة كما سمعتم القول الراجح أنهم يمتحنون بتكاليف الله أعلم بها. نعم. كيف؟ أي نعم، بدون ملكة. إذا صارت من نصيب أحد الغزاة فهي ملكه. كيف؟ أنا زوج أربعة. أين؟ سبايا. أين؟ لا بأس. مجوز يمشي؟ ها؟ مجوز، لو كان مجوز. أين؟ ولو كان مجوز في ملك اليمين. المحرم النكاح. يعني ما يجوز نكاح الكافرات إلا الكتابيات. يوسف؟ يا شيخ يعني ما يقال أنه منع يعني أن يقتل النساء الصبيان من أجل العدل. وعدم الظلم يعني بالإضافة إلى مالي يعني وإذا قلنا بالعدل وعدم الظلم فإننا لا نقول بمعاملة المثل إن الله اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا كان يكون بالعدل أي العدل؟ العدل مع النساء أبدا ما يثبت عدل. هم قتلوا النساء نقتل النساء، هذا هو العدل. ليس العدل أن نقول إذا قتل النساء ما نقتل النساء، لأن هذا لاحظ أن هذا يؤثر عليهم تأثيرا عظيما. نعم آدم. نعم نعم من غير قصد. الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث، ولا نرسل أنكر قتل المرأة. نعم. الله أكبر. الآن القتال في غالب الدول الإسلامية مو للإسلام، للوطنية، فهؤلاء الكفار يعتقدون أنهم مواطنون وأنهم يدافعون عن وطنهم كما يدافع المسلم، مو على التعديل. إذا أمكن طيب، إذا أمكن التعديل وتنقية الجيش من هؤلاء فهو طيب. كذلك أيضا إذا أمكن تعديل الجيش من أهل البدع المكفرة فهذا طيب، لأنهم لا يؤمنون. لكن أن ذلك اليوم أن ذلك ما هو بأيدينا، هذا ليس بأيدينا. نعم. المرضات من المشركات. نعم. يكون في المعركة وضمدوا يعالجون يعالجنا المرضى ويظهر الظاهر انه لا، ان هذا اهو من المقاتله. اولا ان المراه هنا لا تباشر القتال، لكن الرجل اذا باشر القتال ربما ينهزم امام العدو وحينئذ يتفرغ الجيش تنكسر قلوبه. ولهذا حرم الله عز وجل الفرار من الزحف. نعم خالد. نعم. وهذه الفئة